يسأل عن الدعاء بعد الركوع. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. كما يحب ربنا. نعم ثابت. نعم.